صلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهر. يثبت الزنا بالإقرار أربع مرات أو بالبينة بأربع رجال أو غير ذلك من التفصيل الذي ما. فإذا ثبت الزنا فإن إجراء الحاج على الزاني يكون على تمام الأقسام. إذا هذه الأقسام عبارة عن القتل بالسيف، الزاني يقتل في السيف بالسيف في ثلاث مواقف. المورد الأول لو زنى بذات المحرم كالأم كالأخت كبنت الأخت وما بعد ذلك بذات المحرم النسب. لو زنى ثلاث لاحظين الأصحاب كما دلت على هذا المعنى روايات على أنه يقتل في السيف. المورد الثاني الذنون الكافر الذنون الذي يكون في ذمة الإسلام وهو الكافر الكتابي أعم من اليهودي والنصراني، بل قيل مطلق الكفار سواء الكتابي أو غير الكتابي لو كان في ذمة الإسلام وزنى بامرأة مسلمة فإنه يقتل بالسيف. المورد الثالث فيما إذا زنى الرجل بامرأة مكرهة من قبل الرجل على الزنا فإنه في هذا المورد أيضا يقتل الرجل. ثم بعد ذلك المسلم عليه الرحمة يقول والظاهر أنه في مثل هذه الموارد الثلاثة يرجم أولا ثم يقتل بالسيف جمعا بين الأخبار جمعا بين الأدلة والمراد من الأدلة الآية الشريفة آية الجن في الزاني أن الزاني والزاني يسجد كل واحد منهما 80 جلدة وبين ما في جلد عقل وبين الأخبار الدالة فيما نحن في بالفتوح على أن الزاني بذات المحرم أو الزني الذي يزني بالمسلمة أي الرجل لو أكره المرأة على الزنا فإنه يقتل بالسيف. ولا منافاة بين الجلد وبين الراجل فيما نحن فيه، فجمعا بين الأدلة يقال على أنه يرجم أولا ثم يقتل. المحقق ابن إدريس الحلي يذهب إلى جمع آخر على أنه الزاني من هؤلاء الأصناف الثلاث إما أن يكون محسنا أو غير محسن. فإذا كان محسنا كما في معنى الإحسان وقيود الإحسان تعريف الإحسان بنحو التفصيل، فإذا كان محسنا فإنه يجلب أولا ثم يرجع. لماذا؟ يقول بناء على أنه فيما نحن فيه عندنا الآية الشريفة وطائفة ثانية من الأخبار والروايات، طائفة تدل على أنه يقتل بالسيف وطائفة أخرى عندنا على أن المحكم مطلقا يرجع. فما نحن فيه جمعا بين الأخبار نقول يجلب أولا عملا بالآية الشريفة ويرجع عملا بالأخبار الطائفة الثانية كما عملنا بالطائفة الأولى باعتبار أن المراد من القاتل بالسيف مطلق القيد إلا أنه قيد بالسيف ربما من باب الفرض الأكمل أي من باب أن الوسيلة أنذاك وسيلة القاتل كان بالسيف كما الآن عند المعاصرين يذهبون إلى أنه يقتل سواء بالسيف أو بالرقاب بلا فرق. نعم أنذاك كانت الوسيلة القاتلة عبارة عن السيف أو ما شابه السيف كالخنجر والسكين الكبير. فعلمني المراد من أحضار الكاتب الدكتور هو مجرد الكاتب وبالراجع يتحقق الكاتب. فنحن عملنا بتاع زوجين من الأحضار عندما يرجل سيحسن كما عملنا بالآية الكريمة عندما يجلل. هذا ما ذهب إليه ابن جريج في الجان بين الروايات. ولكن الشارع عليه الرحمة لا يرضى بهذا الجان ويقول هذا الجامع فيه نظر يمكن أن يؤخذ بهذا الجامع بذ المراد من القاتل بالسيف ليس مطلق القاتل حتى يصدقوا مع الرجم أيضا بل المراد من السيف القاتل بالسيف خصوص القاتل بالسيف بضربة واحدة تأخذ محكما منه كما هذا المعنى ورد في الروايات. فنحن نجند على الألفاظ التي وردت في الروايات وكأننا يجعل الكاتب بالسيف له موضوعية فيما نحن فيه في هذه الأصناف الثلاثة في هؤلاء الرجال الثلاثة يجعل الكاتب بالسيف له موضوعية بناء على موضوعية الكاتب بالسيف لا يصح الراجل فيقول جمع الشهيد الأول يعني جمع المخلص أولى من جمع ابن أدري. هذا ما جاء في هذا الكتاب الشريف. ثم ورد القسم الثاني من أقسام الحد وهو عبارة عن الرجل وإنما يكون ذلك في الرجل المحصن أو المحصن بفتحة أو فتحة والمرأة المحصنة أو المحصنة. فيما إذا كان الرجل محصن والمرأة محصنة فإنه ترجم في مثل هذه الموارد لا بد من الرجل. ثم ورد المصنف في بيان حد الإحسان تعريف الإحسان على أنه الإحسان عبارة عن أن الرجل له زوجة بعقد دائم وقيل ببنت اليمين أيضا دون العقد المنقطع. لو كان له زوجة ومتمكنا من زوجته من حيث الواقي بحيث يغدو عليها ويروح لو كان متمكنا فإنه طبعا قيود أخرى مذكورة ووجدناها الشارق في قيود ثمانية. لو تمت هذه القيود يتم عنوان الإحسان عليه السلام. وإذا تم عنوان الإحسان في الرجل والمرأة وأن تكون كاملة عاقلة بالغة وكذلك الرجل أن يكون كاملا بالغا عاقلا إذا تم الإحسان فإنه يجب الراجل في مثل هذا الموضوع. هذا إجمال ما نريد إن شاء الله أن يبين في هذه الجلسة. وأما التفصيل بالنسبة إلى القاسم بالطيب الموضوع الأول كان فيما إذا جنى الرجل بذات المحرم. المتبادر من ذات المحرم عبارة أن يحرم نكاحها بالنسب كالأم والبنت وما شابه ذلك. فيا ترى هل يلحق بذات المحرم ذات المحرم التي يكون حرمتها من جهة السبب للنسب باعتبار المراد من المحرم المرأة التي تحرم علي نكاحها أبدا فتسمى محرما محرم علي محرم علي بمعنى أنه تحرم نكاحها أبدا. وهذا المعنى يصدق في السبب بلا شك يصدق في النسب بلا شك فيصدق السبب. فهل السبب واقع المحرم السبب يلحق بالنسب أو لا يلحق؟ وقع نزاع واختلاف بين الفقهاء وحتى نجد هذا الاختلاف بين العالمين السيد الخوئي والسيد الإمام ونظلمنا من خلال تكملة المنهاج وتحرير الوسيلة. حيث نجد عند السيد الإمام يقول الأحوط إن لم يكن الأحوط أنه المحرم بذات السبب لا يلحق بالمحرم النسبي. ولكن عند السيد الخوئي يقول الظاهر الحاق ذات المحرم السببي بالنسبي. لماذا؟ يقول أن الاستدلال فيما نحن فيه إنما هو بالتبادر والانصراف. التبادر على أن إنما يقال هذا محرم لي، يعني هذا أمي، يعني هذا أبي أختي، أبي بنت أختي مثلا، وما شابه ذلك. فإذا يتبادر من المحرم، المحرم نسبي، وينصرف المحرم عن المحرم السببي. السيد يقول التبادر لا مجال له، لأن التبادر ليس آية الحقيقة كما هو ثابت في علم أصول الفقه. وثانيا الانصراف لا مجال له، بل عندما يقال ذات المحرم أهم من أن يكون سببيا أو نسبيا. والمراد من السببي كالمطاهرة، كالرضاع مثلا، بنت رضاعية تحرم علي، أخت رضاعية تحرم علي. وبالنسبة إلى المطاهرة، أم الزوجة مثلا عند مطاهرتي مع أبو الزوجة، أكون سر أبو الزوجة، أم الزوجة تحرم علي. هذه يسمى ذات محرم بالمطاهرة، أو بعبارة أخرى ذات المحرم بسبب من الأسباب الشرعية كالنكاح وما شابه ذلك كالرضاع وغير ذلك. فعليه يلحق النسبي، يلحق السببي بالنسبي، ظاهر ذلك الإلحاق، كما يدل عليه إطلاقات الأدلة في هذا المقام. ثم يذكر الإطلاقات ويردنا على خلال التطبيق أقرأ عبارة السيدين إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الاختلاف، وهذا الاختلاف أيضا موجود عند الشارع عليه الرحمة، يذكر هذا الاختلاف على أنه الرضاع يبتلي بذات المحرم النسبي، المطاهرة تبتلي بذات المحرم النسبي، موضوعة الابن، موضوعة الاب، ام الزوجة تدخل او لا تدخل. هل عندنا اجماع على الدخول او اجماع على عدم الالحاق والدخول؟ المسألة فيما نحن فيه اختلافية. واما بالنسبة الى الجن الذي يزني بامرأة مسلمة، فانه مما لا شك على انه يقتل، دل على ذلك الاجماع واتفاق الفقهاء على هذا المعنى، كما دل عليه النصوص والروايات الشرعية، منها رواية حنان ابن كبير او تدير، يقتل هذا المعنى على انه رجل يهودي فجرد امرأة مسلمة. فامير المؤمنين او الرسول اكرم على يعلم من خلال التخريج هذا المعنى على انه حكم بقتل ذلك الرجل اليهودي. طبعا اليهودية ما لها صد موضوعية بالنسبة للحكم الشرعي، لا مطلقا. اليهودي والنصراني كما في رواية جعفر ابن رسول الله يدل على هذا المعنى. يبقى شيء واحد وهو انه لو اسلم هذا الجني، يا ترى هل اسلامه يجد عما قال كما مال الى هذا القول صاحب الجواهر، او اسلامه لا ينفعه كما عليه الروايات الشريفه على ان هؤلاء عندما راوا باسنا، او الايه الشريفه تقول عندما راوا باسنا امنوا بالله، ولكن هذا الايمان لا ينفعهم عند رؤيه الباس. فعليه في مثل هذه الموارد الاسلام لا ينفع بالنسبه الى الكافر الذمي عند رؤيه الباس. هذا المعنى يستدل كانما لو ثبت الزنا بحق هذا الذمي بالبينه او بالاقرار مثلا، لو ثبت واسلمت ان اسلامه لا يقبل. اما قبل الثبوت، لو تاب الى الله واسلم قبل ثبوت الحكم، بعد ذلك ثبت مثلا الحكم، قال الموارد يقتل او لا يقتل. اختلف الفقهاء، منهم من قال يقتل ايضا لان الاسلام لا ينفع والاسلام يجب عما سبق، هذا من طريق العامه وليس من طريق الخاصه. يعني هذا المعنى لا يوجد عندنا الإمامية، إنما هو مفهوم من مفاهيم أبناء العامة، لذا لا تنفع مثل هذه الرواية فيما نحن فيه، بل يتمسك بالآخر، الآخر لعدم أنه عدم نفع إسلام هذا الرجل الجنين لا ينفعه سواء ثبت الحكم أو لم يثبت، فلذا يقتل مطلقا حتى لو أسلم قبل الحكم فإنه يقتل أيضا. من المثال كالشارح على أنه لا يقتل باعتبار ربما من باب نقول تبرأ الحدود بالشبهات فكأننا ما نحن فيه تكون شبهة، أو في مورد آخر لو ادعى الشبهة وكان ممكنا في حقه يتصور على أنه هذه أحلت نفسها له وهو فاسد بني بنا أنه بدنة الإسلام له حكم المسلمين فأخذها. نحن نقول لا يصح عقد الرجل الجنية على المرأة المسلمة، العقد باطل بلا شك مما أجمع عليه الفقهاء. فهذا المعنى لو مثلا ادعى الشبهة على أنه لا أعرف هذا الحكم الشرعي كنت أتصور أن المرأة المسلمة لو عقدت نفسها عقدها صحيح، أو عقدتها عقدها صحيح فأخذتها. لو ادعى الشبهة وكانت الشبهة في حقي ممكنا باعتبار قريب العهد في الإسلام أو قرويا بعيدا عن المفاهيم الإسلامية، في مثل هذه الموارد يقبل قوله ويدرى عن الحد بمثل هذه الشبهة. فالمسألة فيما نحن فيها أيضا اختلافية. ثم يرد بعد ذلك في دوام مسألة أخرى وإذا ثبت الزنا فللحد أقسام ثمانية، أحدها الخاطب بالسيف وهو للزاني بالمحرم كالأم والأخ، وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالسبب والهم نعتبر إلحاقه في كثير الأحكام بالسبب، وفي إلحاق زوجة الأب بالنسبة للابن أو زوجة الابن بالنسبة للأب وموطوءة الآب بالملك. موطوءة الابن كأننا يجوز أن يأخذها الآب من دون ابن الابن حتى من دون ابن الابن باعتبار بالنسبة ربنا في هذا المورد أو لإجماع الفقهاء على أنه الآب يجوز له حتى أن يدخل على الولد ولو في حالة الجماع، يعني حتى يجوز له أن لا يطرق الباب ويدخل على الولد مع زوجته بدون أن يطرق الباب حتى لو كان في تلك الحالة العجيبة الغريبة، يجوز بالآب هذا المعنى. فكأننا من حق الآب أنه يجوز، كأننا أقول فكرة لابد من المراجعة أنه موطوءة الابن بالملك يجوز الآب أن يأخذها بدون إجازة الولد، أما بالحق لا يجوز. وموطوءة الابن بالملك ملك اليمين يعني أمة الأب لا يجوز الولد أن يأخذها. فهل يلحق بالمحرم النسبي قولان في المسألة من دخول منا في ذات المحرم؟ لذا نقول انه يدخل وتلحق بالمحرم النسبي، ومن إطالة الهدم إطالة عدم دخول منا فلا تلحق بالنسبي. بالنسبة الاختلاف العلمي السيد الكوي والسيد الإمام في هذه المسألة بالخصوص، يقول السيد الإمام المجلد الثاني من تحرير وصولة صفحة 463 للحد أحكام، الأول القتل ولا يقول أنه قتل بالسيء أو مطلق القتل لأن المسألة الخلافية القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم والبنت والأخ وشبهها ولا يلحق يجب انتباه ولا يلحق ذات محرم بالرضاع بالنسب، يعني أخت الرضاعية لا تلحق بالأخت النسبية على الأقوى إن لم يكن الأقوى، لو لم يكن الأقوى وهل تلحق الأم والبنت ومحرمهما من الزنا بالشرع؟ لو زنا وصار عنده بنت فهذه البنت تدخل أيضا بذات المحرم النسبي، وهل تلحق الأخت؟ طبعا هذه النقطة لم يتعرض لها الشارح الشيخ عليه رحمه، وهل تلحق الأم والبنت ونحوهما من الدنيا بالشرعي بالشرعي منه في تردد، والأحوط عدم الإلحاق، والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة، الأحوط أنه لا تلحق كبنت الزوجة لأنها بالنسبية لها، الأقوى إلحاق امرأة الأب زوجة الأب بها بالنسبية فيقتل بالزنا بها بزوجة الأب. يقول السيد الكوري صفحة 182 المجلد الأول من تكملة المنهاج. منزله بذات محرم الله كالأم والبيت والأس وما تأكل ذلك. يقتل بالضرب بالسيف في رقبته، يعني يحدد القتل، وفي الرواية وردت بهذا المعنى أنه يقتل في رقبته، وفي رواية أخرى يقتل في القتل. ويقول في الهامش بلا خلاف بين الأبحاث، وتدل على ذلك عدة روايات أخرى. ثم يقول ولا يجوز جلده قبل قتله، لا يجوز جلده إثارة للاختلاف الذي هو فينا. ولا فرق في ذلك بين المحسن وغير المحسن، هل المشهور شهرة عظيمة وفيها في الكلام فيه. ولا فرق بين الحر والعاز والمسلم والكافر والشيخ والشاب، فما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته. والأظهر السيد الإمام قال والأحوط أن يكون الأقوى، السيد يقول والأظهر أن الحكم للمحرم بالرباح أو بالمطاهرة، يعني المحرم بالرباح والمطاهرة يلحق بالسبب في النسبية، والأظهر أن الحكم بالمحرم بالرباح أو بالمطاهرة، وذلك لإطلاقات الأدلة الدالة على ذلك الحكم، ودعوى الإنصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح، فإن المراد يعني يظهر لهذه الدعوة، فإن المراد بالمحرم الحرم نكاحه مطلقا سواء كان سببية أو نسبية، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمطاهرة. هذا ولكن المشهور بين الفقهاء، هذا من المعارف التي السيد خالد المشهور، ولكن المشهور بين الفقهاء هو اتفاق الحكم بالنسب كما يقول الشارع. اختصاص الحكم النسب وعلى السيف وكيف السيفي وابن سعيد الحاق الرضاع به، فان تم اجماع على الاختصاص فهو، والا فالصار كما ذكرنا، والا فالصار هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في الروضه من خلال عباره الشهيد الثاني يعلم هذا المعنى في الروضه عن كل معنى. نعم، لا يبقى الدعوه انصراف ذات المحرم عن من حرم نكاحها تاديبا كما كل عام، إذا رعان يحرم نكاحها من باب التأديب يمكن هناك كما قال الشارع أنه أما من حرمت ابن لعنة فلا، وأخت الموقف وبنته وأمه فلا، يعني لا يلحق، وهم حرمنا مؤبدا وتأديبا لكن لا يلحق. فالسيد يقول يمكن الانصراف عن هذا المورد كما في اللعان والمطلقة تسعى ومن يحرم نكاحها باللواق ونحو ذلك. ثم قال في الناس نعم يستثنى من المحرم بالمطاهرة زوجة الأب، فإن من زنى بها يرجم وإن كان غير محرم. تدل على ذلك معتبرة إسماعيل ابن زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه، وقع وزنى بامرأة أبيه فرجم وكان غير محرم. هذه الآية الرواية تدل بصراحة على أن زوجة الأب لو زنى الولد بها فإنه يرجم حتى لو لم يكن الولد محسنا. ويقول الشارع إلى كما قال شارح في إلحاق المحرم نعم يمكن، ولا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم دون غيرهن بالمحارم بالمطاهرة حتى، ولا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم يعني إلحاق موطوعة الأب زوجة الأب وزوجة الابن، الحاقهما بذات المحرم وعدم الحاق غيرهما، عدم الحاق ما بالمطاهرة بذات المحرم هذا التحكم، لانه ما الفرق بين الثنتين، ثم عبارة عن زوجة الاب وزوجة الابن وموطوعة الاب بالملك اليميني، والثنت الاخر عبارة عن ام الزوجة بنت الزوجة الذي يكون بالمطاهرة. يقول نحن في القسم الاول، في القسم الاول نلحقها، القسم الاول نلحقه بالمحرم النسبي، اما القسم الثاني لا نلحقه. يقول هذا التحكم باعتبار لا دليل لكم على ذلك، نحن التحكم انه لا دليل لنا على هذا الفارق بين موطئة الاب وبين ام الزوجة مثلا. ولا يخفى ان الحاقهن بالمحرم يعني الحاق هؤلاء الثلاثة زوجة الاب والابن وموطئة الاب بالمحرم دون غيرهن من المحارم بالمطاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة ربيبة الرجل، يعني بنت الزوجة ربيبة الرجل، لا دون غيرهن من المحارم بالمطاهرة هذا التحكم. نعم يمكن أن يقال دلت النصوص الروايات على ثبوت الحكم في ذات النحر المطلقة، يعني الروايات مطلقة يقول من كانت نحرما، من كانت نحرا أهم أن تكون نسبية أو سببية. سببية تكون من باب موقعة الآب في الملك أو زوجة الأب أو زوجة الابن، أو يكون من باب المساهرة كبنت الزوجة يعني ربيبة الرسول كأم الزوجة وما شابه ذلك. فيتناولهن وخروج غيرهن، يعني فيتناول هذه الأصناف الثلاثة من النساء وخروج غيرهن بدليل آخر كالإجماع لا ينفي الحكم فيهن، فيمكنهن يثبت وفي غيرهن ربما أتعبن إجماع يخرج أن فيهن يثبت لها ثبوت الخلاف في غيرهن. في غيرهن الذي خرج بالإجماع أو لم يخرج وقعها خلاف على أن الزوج خرج بالإجماع أو لم يخرج، فعلى كل عندما يكون الخلاف يمكن أن نتمسك بالإطلاق، يمكن أن نتمسك بالعمومات التي عندنا، لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن. في غير هذه الموارد الثلاثة الأصناف الثلاثة، هل يعني في غير هذه الموارد الثلاثة أقصد موقعة الأب وموقعة الأب وموقعة الأب الملك وموقعة الأب العاقد وموقعة الأب بالعاقد أيضا، أنه في مثل هذه الموارد غير هذه الموارد خرج بالإجماع كأم الزوجة كربيبة الرجل أو لم يخرج بالإجماع، هل يبقى هذا الكلام في تحقق الإجماع؟ نسألكم المورد الثاني لمن يقتل بالسيف وكذا يثبت الحابل بالقاتل للرجل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة، إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكره، يعني طاوعة الرجل المسلم أيضا رغبت بهذا العمل أو لا كانت مكرهة بهذا العمل بلا سبب، وسواء عقد عليها أو لم يعقد عليها. لماذا سواء عقد؟ لأن العقد مثل هذا الموارد باطل، فلذا لا يتبع العاقد مكره عاقدا عليها أم لا. نعم لو اعتقده حلالا بذلك، يعني اعتقد أن هذه المرأة المسلمة تحل عليه بالعاقد بذلك أي بالعاقد لكهله بحكم الإسلام، على أنه الجني لا يجوز أن ينكح المسلمة، المشرك لا يجوز أن ينكح المسلمة مطلقا، يجمل هذا الحكم الإسلامي واحتمل على أنه واقعا يجمل هذا الحكم الإسلامي، يعني أمكن جهله كما مر سابقا في هذه الحالة احتمل قبول عذره. لماذا؟ لأن الحاد يقرأ بالشبهة والآن يدعي الشبهة فتقرأ الحديث بالشبهة، واحتمل عدم قبول العذر للعموم باعتبار ما نحن فيه هام يدل على أنه لا يقبل عذره ولا يسقط عنه القاتل بإسلامه، هو أسلام فإنه لا يسقط عنه القاتل. طبعا ظاهر الحضارة مطلقا على أنه لو أسلم قبل ثبوت الحكم أو أسلم بعد ثبوت الحكم، والحال المسألة اختلافية. يقول السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 463 والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار، فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إختار، وإن لا يجوز عدم السكوت أنه لا يسقط الحد، لا يجوز أنه لا يسقط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهة له. يقول السيد القوي طبعا السيد الإمام صاحب الوسيلة نبي مستمر مجرد فتوى، والمستمر من خلال ما يقول السيد القوي في تسميرة المنهاج بإخلاف تسميرة المنهاج بالمستندات أيضا، يعني إشارة إلى المستندات لا لنحو التخطيط ولكن يلحق تلك الإشارة أيضا، يعني ثلاثة ثلاثة. يقول السيد الفوري المجلد الأول صفحة 192 في قوله إلى جنب الزميد مسلمة تقول، يقول الهامش يكون خلاف بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم، وتدل على ذلك صحيحة حنان ابن سبير أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن يهودي فجرة مسلمة قال يقتل، ظاهر الرواية صريحة لأن الرجل يهودي يقتل. والصحيح وإن كان موردها اليهودي إلا أن المتفاهم من هذا السن مطلق من لا يجوز قتله أي مطلق الجنود سواء كان يهودية أو نصرانية ذلك، وسائر الكفار كما في حلاقة السيد الإمام في فتوى السيد الإمام من سائر الكفار، لأن المتفاهم منها عرسان مطلق من الله والسكين والكتار في نفسه يهوديا كان أم الثانية، ويؤيد ذلك رواية جعفر بن رسول الله الآتية الواردة من الثانية. يبدو أن الله شيء أن الزني إذا زنى بمسلمان ثم أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم، بعد ثبوت الزنا عند الحاكم أسلم، فلا يثبت الكذب بلا خلاف ظاهر لإطلاق الصحيحة المتقدمة، يبتليه بمطلقا لا أسلم أو لم يسلم أو لم يسلم. ومن رواية جعفر بن عبد الله قال: بدنا إلى المتوفى الرجل نصراني تجر بامرأة مسلمة وأراد أن يكون عليه الحد فأسلم قبل أن يقال عليه الحد، فقال يحيى بن أسلم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، يعني بما أنه آمن بالله هذا الإيمان لهذا الأجر، فالأمر استحسان والاستحسان حقية، لذا لا بد أن يأتي هذا الاستحسان مثل يحيى بن أسلم وإن كان قال القضاء في زمن المتوكل في بلاد المتوكل. فقال يحيى بن أسلم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، إلى أن قال: فلما قبل انتفاض إلى الإمام الجواد كتب أبو الحسن عليه السلام يقرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أسلم، إلى أن قال: فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله. طبعا هذه الآية مربوطة بالآخرة، ولكن الآيات عامة تكون الآخرة أي الدنيا، يمكن الآخرة الحكم الشرعي من الآيات التي ترتبط بالآخرة، فالإمام هنا أخذ الحكم الشرعي من هذه الآية: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن يرتعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر منها لتسع قرون، قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. هذه الرواية تدل على أنه لو أسلم فإن إسلامه لا يرتع بعد ثبوت الحكم، وأما إذا أسلم طيحا قبل ثبوت الجنى عند الحاكم فرجع ما يقال فيه بثبوت الحاد كما احتمله في كشف اللسان، ومال إليه صاحب الجواهر نظرا إلى أن الإسلام يجد ما صلوا، هذا القول كان ما قاعد معروفه أو رواية أن الإسلام يجد عما بعد عفى الله عنا، فالإسلام يجد عما قد. وربما تشير إليه رواية جعفر بن عبد الله ثم يكتب على الكلمات ثم يقول السيد: أقول مبتدع الإسلام الصحيح عدم السقوط وإن جمع اليهود بالمسلمين، وإن جمع اليهود بالمسلمين يجب للقاتل وإن أسلم بعد ذلك، لأن رواية جعفر ليست هي تدور على المراد بل هي مجرد إشعار من كلمة تطيعا، قال تطيعا يدل على أنه تابع كلمة تطيع كرمائزة من السيدة، فإذا الميتاد قبل أن يقال عليه الحق تطيع السيدة، يقول هذا مجرد إشعار وليس ظهور بهذا المعنى، فلا حجية فيه على أن الرواية ضعيفة السندان، فإن جعفر بن عبد الله لم يثبت وثاقته ولم يرد فيه ناجح، لأن حديث جد على أن الإسلام يجب عما صدر فلو لم يثبت من طرفنا فلا يمكن إطلاع الإسلام به. مسألة الموت الثالث الذي يقتل بالسيف والزاني مكرها للمرأة، والحوض في الأخبار والكتلان مطلق على المهلب عن المرأة، قال: إذا زنى الرجل بالمرأة مكرها في الأخبار والكتلان بالمرأة، كلمة المرأة كما مرة سابقا مؤنث المرأة كما في صحاح الجوهرية المرأة ومؤنث المرأة، والمرأة ضاع على الرجل، فالمراد من المرأة يعني ما يقابل الرجل أي تخرج الصغيرة، فلو زنى بالصغيرة مكرها فلا يقتل بالسيف هكذا يستفاد. والحوث في الأقدار والفتوى معلق على المرأة، وهي كما سلف في صحاح الجوهري لا تتناول، هذه المرأة لا تتناول الصغيرة، فالصغيرة خارجة من كلمة المرأة، ففي إلحاق الصغيرة بالمرأة في هنا نظر إشكال من تقدمنا، لأنه ليس لنا نظر بالصراحة تدل على أن الصغيرة تلحق بالمرأة الكبيرة، وإطالة العدم نشوف على من تلحق أو لا تلحق الآن لعدمه، هذا بالنسبة على عدم الإلحاق. وربما يقال بالإلحاق بهذا الاستدلال، ومن أن الجهل بالنسبة للصغيرة أفحش والتحريم فيها أقوى من الكبيرة، هذه الصغيرة يذكر بها وأطعام كهل كبير جدا أكبر من الناس كانت مسجدة لأخر الكبيرة تنتج أيضا إلى ذات الرجل وهذه المسجدة الصغيرة لا تنتج ولا تحرم أطلها الجناه شيئا فعليه أن تهل في هذه الصغيرة أبحث والتحريم بما أقوى ثم هذا الباب ربما يقال بالإلحاق لا يؤكد يعني والقياس أولوي بالمكون المناسب والقياس الأولوي تعرف عندنا ولن يقولون لقد ضغط القياس الأولوي بالأولوي المكون نقول في هذا الزمن الكبيرة يبرأ المسكن فبطريق الأولى إذا زمد الصغيرة لا تقل لهما إذنك بطريق الأولى أولى لا إبرهما ولا تقلهما على خلاف الأولوية في هذه الضلالة من المسلمات عند علمنا ما هو البداية؟ نعم الآن كيف تقولون لهم؟ أولي الزمان لا ذكر الآن السلام القول يقول وفي الحاق هذا هنا ماذا من كسب الناس؟ وإطالة العدل ومن أن الجهل أبحث والتحريم فيها أقوى لأنه أقوى من حيث أن هذا القول أقوى من القول الأول لا التحريم فيها أقوى يعني التحريم هنا في قوة أكثر من المقول بس الكبيرة أبحث وأقوى أفعل تفضيل لا ماذا نقول الآن يعني من يمن إلى أحد الأقوال في الشارع والزاني مكره للمرأة يعني المرأة تقول مكرها والرجل هو الذي يكره مكره اسم فاهل مكره ومكرمة اسم مفعول ثلاثية لا مثل الثلاثية يعني إذا اعتبنا بالإلحاق يكتب وإذا اعتبنا بعدم الإلحاق فلا يكتب الكبيرة في الشكل للإبراح لأن المرأة المسكينة لن تكون راضية ولن تكون مطاعية على الغرفة فللإبراح تجعلوا من المسكس في هذا البال عندنا مسكس روايات صريحة تدل على هذا المعنى ولا يعتبر الإحسان هنا على أن تكون محسن أو غير محسن أو يكون رجل محسن أو غير محسن بالنسبة لهذه الموارد الثلاثة يعني يحزنها بذات المحرم والزنا الزنا بالمسكين وهذا المورد الأخير الزنا بالمرأة مكره للمرأة ولا يعتبر الاستحسان هنا في المواضع الثلاثة لإطلاق النصوص لقتل الأطوار النصوص التي تقول يقتل بالسيف مطلقة سواء كان محسنا أو غير محسن وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب ولا بين المسلم والكافر ولا بين الحر والعابد ولا تلحق بالمرأة لو أكرهته بالنسبة إلى المرأة لا تلحق لو أكرهت الرجل على الزنا مثلا أكرهت المسكر على الرجل إن أردت على هذا الحمل أو أقتلك في هذه الحالة يقال على أنه لا يقتل وهي لا يلحق الحكم من الموارد التي يقتل بالسيف لا يلحق الحكم من الموارد التي يقتل بالسيف ولا تلحق بالرجل ولكن حق الرجل المرأة لو أكرهت الرجل على الزنا لماذا لا تلحق؟ لأنه يحق بها على الإلحاق والآكل عدم الإلحاق للآكل ما هو احتماله يحتمل أنه نقول تلحق أيضا لماذا احتمال الإلحاق؟ باعتبار في التكليف الشرعي أما نقول التكليف الشرعي كما هذا المهم ورد في كتاب معالم الدين في الوصول على أنه يشترك فيه الرجل والمرأة تقاليد شرعية يشترك فيه الرجل والمرأة فإذا جاءت الرواية إذا شككت بصيغة الرجل إذا شككت تبني إذا شككت بين الثلاث والأربع تبني على الأربع يقال من ذلك اشتراك الحكم التكليفي بين الرجل والمرأة هل الحكم أيضا يجرى على المرأة ربما نحن فيه نقول كذلك لكن في العقيدة لا في التكليف على أن العقوبة كما للرجل كذلك للمرأة عند إكراه المرأة الرجل على الزنا فربما يحتمل هذا المعنى أيضا نعم يعني شنو؟ لا الظلم للزنا بالمسلمين بل مطلق الكفار هذا المكافرين يجرى عليهم الجنون بما يتوقعون البيت، يجرى عليهم احكام المنصار ولا احكام المسلمين. إلا إذا اشترطنا في الجنة على أن هذا المهم تأتينا إن شاء الله في كتاب الجنات، اشترطنا في الجنة على أنه إلا يحمل ما يفعل المقابل الثانية يجرى عليهم احكام المسلمين. في هذه الحالة ربما يجرى عليهم الحد أو الرجل، إلا الجنون بما يتوقعون البيت. فجميع الحال أنه الجن ليس من الخصوصية فمطلق الكفار كما هم سيد الإمام قال أفضل أنه سائر الكفار هو كان جنون كافر يهودية مصانية من أصحاب كفار أو لا، بشرط أن لا يكون حربية، يعني يكون في جنة الإسلام تفرض شيوعي ملحد لكن في جنة الإسلام. قال أيضا لو تجرى بإمراء المسلمين ظاهر أنه يرى أنه يسمى هذا المولى، على أنه لو تجرى بإمراء المسلمين فإنه يقبل بالسيف بالرفع كم حتى الموت. لا لازم المراد بمطلق القاتل فإنه يقتل ولو بالسم بلا كيف يعني يقتل لما استحضرت في المجال باعتبارها دور على حضارة كبير انها لا تستعد البرجاء بردة من الله تعالى ويسمح له اين الزاني في هذه الصور بين الجهل يثبت اولا هذه صور الثلاثة يثبت اولا ان القاتل على الاقوى له مثل اختلافية. لماذا نقول هل الأقوى يرجل كله يقتل؟ يعني عندنا الأدلة، فإن الآية الشريفة في قوله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأسا في دين الله إلى آخر الآية الشريفة دلت على جلد مطلق الزاني. إذا كان هذا الزاني محصن أو غير محصن مثلا، إذا كان هذا الزاني زاني بذات المحرم أو ذات المحرم، جني زنا بمسلمة أو مسلم زنا بمسلمة، مطلق الزاني يجلد من الجلدة. لأن الروايات جمعا بين الأدلة بين الآية وبين الروايات، والروايات دلت على قتل ما ذكر من الموارد الثلاثة، يعني في قصص ما ذكر دلت على أنه يقتل بالسيف، ولا منافاة بين الجلد وبين القتل بالسيف. فعليه جرح بين الروايات، أولا يجلد لأن الجلد لا يسبب القاتل، يجلد أولا من الجلد ثم بعد ذلك يقتل بالسيف. فيجب الجامع بين الأدلة، أي يجب الجامع بين الجلد وبين الراجل أو بين الجلد وبين القتل بالسيف. وقال ابن إدريس عليه الرحمة، وقال ابن إدريس الحلي أن هؤلاء إن كانوا محسنين جلدوا، يعني هؤلاء الثلاثة إن كانوا محسنين لهم أزواج مثلا جلدوا ثم رجلوا، لأن المحسن يركن وكان بذات المحرم أو غير ذات المحرم، فإذا يجلد ثم يركن. وإن كانوا غير محسنين جلدوا ثم قتلوا بالسيف بغير الراجل، جمعا بين الأدلة أيضا. لكن نحن فيه عندنا الآية الشريفة يجلد، وعندنا طائفة من الروايات تقول القاتل بالسيف، وعندنا طائفة أخرى من الروايات تقول فيما إذا كان الرجل محسن أو محسن فإنه يرجل. تكون عندنا الروايات لكن عندنا احتمال لابد من الراسي بعد الجلد، ولكن فيما إذا لم يكن محسن فإنه يقتل بغير الراسي، نحن يقتل بالسيف. هذا الجنه الذي ذكره ابن إدريس. فالهم الشارح لا يرضى بهذا الجامع، وفي تحقق الجامع بذلك مطلقان على ان المراد من القاتل مطلق القتل في اقام بسيف او غير سيف، هذا فيه نظر فيه اشكال. وفي تحقق الجامع بذلك مطلقا نظر، لان النصوص دلت على قتل بالسيف، يعني كاننا القتل بالسيف له موضوعيه دلت على قتله بالسيف. طبعا هذا المهنه الان عند المحققين ربما مردود على انه لا مطلق القتل سواء كان بالسيف او غير السيف، بما قال بالسيف يقول الآلة القتالة أنا لا كانت السيف أما الآن من الآلة القتالة أقول الرصاص الطلقات هنا شابه ذلك. أي الإمام أطلق ربما من هذا الباب، سيد الإمام أطلق ربما من هذا الباب، لأن النصوص بإخلال التمثيل أو الفرد الأكمل آنذاك، لأن النصوص دلت على تقليد السيف، والراجل يغير القتل بالسيف إلا أن يقال إن الراجل أعظم حقيبة من السيف، الراجل أعظم حقيبة من السيف، والفعل هنا في الثلاثة أفحص باعتبار الولد بذات المحرم، هذا أفحص من أنه ينزل بغير ذات المحرم بامرأة أجنبية، زناد حملته وقالته، هذا أفحص الفعل، فبما أنه أفحص والرجل أعظم من القتل بالسيف، فلذا يقال بالطريقة الأولوية أنه يرجع كأنه يقتل أيضا عند رجل كأنه يقتل أيضا. إن الرجل أعظم عقوبة والشهر هنا في الثلاثة في الأصناف الثلاث أفحص، فإذا ثبت الأقوى للجاني المحسن بغير من ذكره ففيه أولى، يعني إذا ثبت الأقوى وهو القاتل بالسيف للجاني المحسن بغير ما ذكره، إذا ثبت الأقوى أي الراجل أكثر، إذا ثبت الأقوى أي الراجل بمن جنى بغير من ذكر من الأصناف الثلاثة بغير من ذكره، إذا كان يرجان ففيما ذكره بطريق الأولى يرجان، بالأولوية يرجان، لأن الحمل أفحص والتحريض أقوى. فإذا ثبت الأقوى وهو الراجل يلزم المحكم بغير من ذكره من الأصناف الثلاثة ففيما يعني فيما ذكره فيكون أولى، هذا أولا يحقق ويؤثر قتل جنين، يصدق القاتل بالراجل، يعني الراجل أيضا يقال قتل قتل رجلين، قال يقال قتل شيطان وأخرى يقال قتل رجلين، يحقق ويؤثر القتل به. وما اختاره المصنف في الجنح أوضح، نختار المصنف أوضح في الجنس من اختاره ابن إدريس بالخصوص، تبعه عند المصنف والشارع. عند السيد الطيب إذا أردت أن نفيته بالنسبة إلى رد ابن إدريس. طلع نصير الإمام في المجلد الثاني يقول فتحة 463 وهل يوجد الساري المحكوم بتطبيق الموارد المتقدمه عن هذه الموارد الثلاثه ثم يسال فيجمع فيها بين الجلد والقاتل في صيغه سؤال هل يؤمر هكذا؟ الاوجه عدم الجامع انه لا يجمع بين الجلد وبين القاتل، لذا قال الشهيد على الاقوى يعني مساله اختلافيه، فهل يقول الامام الاوجه انه لا يجمع بل يسال بالجلد لانه هذا من الموارد التي يسال بشيء. أن هذا المحل موجود في كثير من أبواب الفقه، مثلاً بالنسبة إلى الوضوء الجبير، على المعنى الآن تدابر إلى ذلك، بالنسبة إلى الوضوء الجبير، عند السيد الخوي يقول أنه يتوضأ واحتياطه، حتى أنه احتياط وجود واحتياط استحبابي يتوضأ. السيد النجم يقول الأستاذ كان يقول له يقول أصلاً الله وأنا مفهوم هذا المعنى، لماذا هذا الاحتياط؟ هل هذا إما مكلف بالطهارة الترابية أو مكلف بالطهارة النهائية؟ والدليل اثنين. لا يجب أن يكون مكلف بالطهارة الترابية والطهارة النهائية، لأن هذه الطهارة الترابية في أرض الطهارة النهائية ليست في الطهارة، إما هذا وإما هذا مكلف. فإذا كان الوضوء الجزيرة مكلف بالطهارة النهائية بنحو الوضوء الجزيرة، إذا لا نحن أن نقول مكلف أيضا على نحو الاحتياط الوجودي أو نحو الاحتياط الاستهلاكي بل يتيمم. فإذا نحن في كلمة هكذا جرحا بين الأقدار وبين الأدلة هل أنه يحدث أولا ثم بعد ذلك يرجع أو ثم بعد ذلك يقتل بالسيف جرحا بين الأقدار ليس الميت جرحا بين الأدلة باعتبار ذلك الدليل أيضا من الجنة بغير ذات المحرم فإنه يجلد له الجنة هذا من الجنة بذات المحرم لا تحاول هذا الصعب لا يحاول إلا لا تقصد ذلك المرض حول على المرض عام فالذات منه طيب السيد الكلام أيضاً أن الأوجه هذا للجنة وإن كان في المعنى يقول وإن كان في النبي تردد في بعض الصور فالسيد سيدنا هو يقول في مجلد الأول من التسليم والفتحة 190 وهل ابن إدريس يمكن رأي ابن إدريس أن إذا لم يكن محتمل يجلد ثم يقتل وإذا كان محتمل جلد ثم رجل ويردده هل من راجع من محلات يجيك الجيد في المقصر الأكبر من يقول انه يثبت في المحكم؟ هذا اول كلام. من يقول انه المحكم يثبت؟ المحكم فقط يثبت ولا يثبت انه لازم على ثبوت الجلد في المحكم اصلا، لان الرجل فيه من الجلد في غير كلما وان ثبت هذه الاطلاقات الا ان نسبتها الى ما دل على وجود القاتل بالسيف في الزنا بذات محرم يثبت الحال الى الحال. يعني المطلق الزاني يثبت لحد جلده من هذا لم يكن محرما، سواء زنها بحال سواء زنها بذات المحرم او غير المحرم. الروايه تقول على انه اذا زنها بذات المحرم يثبت بالسيف، فما نحن فيه يكون من الحال والقاتل نسبته نسبة الحالة. طبعا هذا أصول أو الملاحظ الأصولية الصعبة، فإن نسبته إلى كل ما دل على وجود الجلد في غير المحسن ووجود الراس في المحسن، وإن كانت نسبة العموم من واجب نسبة العموم والحديث صار يكون عامقات مثلى وأخرى يكون عامقات من واجب. فيقول وإن كانت نسبة العموم من واجب، فلا نحلف بالمراجعة حتى تدققون في هذه العبارة. فلأنه لا بد من تصديق هذه الروايات لأنها ناظرة إلى أسباب خصوصية للزنا، وهل هذه الروايات إطلاق هذه الروايات يقدر على إطلاق تلك الروايات، باعتبار هذه الروايات فيها خصوصية للزنا، أنه زنا بذات المحرم فهذه الخصوصية أوقات يقدر على الهام، بما إذا قرار عندنا هام وقاس بدون معتد نقل القاس على الهام نقل القاس بالآخر، فلهذه الخصوصية تكون روايات خاصة تقدر اطلاقها يقدر على اطلاق الايه الشريفه مثلا او اطلاق الروايات الاخرى التي تقول بالجلد بالنسبه الى الزاني ومطلق الزاني. من تقديم هذه الروايات لانه ناظر الى اتيان خصوصيه للزاني ذات المهرم فيرفع اليد عن اطلاق ما دل على ثبوت الجلد ايضا على ان الروايات الداله على ان الزاني على ان الزاني ثاني على ان الروايات الداله على ان الزاني بذات المهرم يقتل بالسيف أظهر من الروايات الدالة على أن الزاني يسلب أو يرجم، نظرا إلى أن دلالتها على ذلك بالعموم يدعم، ولكن دلالة تلك بالإطلاق، يعني واحد دلالة عمومية وضعية والأخرى دلالة إطلاقية، وفرق فيها الرسول أن الدلالة العمومية والوضعية تقسم على الدلالة الإطلاقية، ثم نحن في تلك الروايات التي تدل بالعموم والحال يقدم على هذه الروايات الدالة بالإطلاق. والعموم الوضعي يقدر على الاطلاق كما ثبت في اصول السلام على المؤمنين، فتقدم عليها في مورد الاجتماع والمعارضه. ثم يذكر تقرير الشيخ الصوفي في المجله وجوابي فعليكم بالمراجعه. وثانيا القسم الثاني من الحدود الراجم، ويجب على المحسن بفتح الصاد او بكسر الصاد محسن او محسن الى زمن ببالغة عاقلة حرة كانت ان قرى كانت مسلمة كانت ان كافرة كانت، والاحسان في تعريف المصنف ما هو الاحسان. طبعا الاحسان فيه معنى لغوي وفيه معنى شرعي بما من الناس مجال فدع هذا البحث ان شاء الله بلاغات معرفة الاحسان الشرعي واللغوي، ولكن نذكر ما يذكر الشارع من مثل تعريف الاحسان. والإحسان إصابة البالغ أنه ينكحها ويصيبها، إصابة البالغ العاقل الحر يصيب فرجاً أو سبلاً من يكلم بالحقد الدائم يملكه أو الريق، تقرأها مثل الإصلاحية المتوفر بالحقد الدائم أو الريق، يتمكن بعد ذلك أنه يملك ويتمكن من ذلك الفرج بحيث يفضو عليه ويريح صباحا وليلا وفي كل آن من الآنات يغدو عليه ويريح، أن يتمكن من أول النهار وآخر النهار لو كان المراد من يغدو ويريح النهي الحقيقي، ولكن المراد ما كان يغدو عليه ويريح لأنه متمكن من ذلك الجار كما سيد البغض من اللفظ بالحق الدائم أو من اليمين متمكنا عليه يغدو ويريح، يتمكن من أول النهار آخر النهار بإصابة مهلومة يصيب بإصابة مهلومة هدف جدا هدف مهلوم إصابة مهلومة بحيث غابت الحساسة أو كبر الحساسة في القبول. فلو أنكر هل يسألكم فلو أنكر من يملك الفعل على اليد المذكور بأن يصاب هدف معين ومهلول، لو أنكرها على اليد المذكور وضع زوجته صدق أنه صحيح تقول لن تصبها إصابة مهلولة، صدق بغير يمين ولا حال أن يحلف هذا الرجل على ما يدعى له يصدق وإن كان الذي منها ولد. يقال لا قد أصابها إصابة مهلولة بحيث دخلت حقه في القبر يا فلاني لأنه له ولد. نقول لا، الولد حمل من يكون إصابة مهلولة أو مجرد الماكس مثلا التبرك مثلا، هذا غير موجود باعتبار ربما استرسال المني فقد يكون في الرحم فيجب الولد. وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المنين بغير وقت ودخول الحسد. فهذه قيود ثمانية في عبارة المصنف، هذه قيود نذكرها بالتفصيل كما عندنا بالنسبة إلى معنى الإحسان لغة من شرها يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.